يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مضى فيما تقدم الكلام على صور شتى من صور مظاهر الشرك في بلاد المسلمين وبعض الممارسات الشركية، نسأل الله العافية والسلامة، التي يقع فيها كثير من هذه الأمة نتيجة الجهل المطبق وتقصير أهل العلم بالنشر العلمي والدعوة للتوحيد وتبصير الناس حقيقة ما أنزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى. وبعد الكلام عن هذه القضايا المهمة جدا والخطرة، لعلنا نشير إلى شيء من حماية هذا الدين لأصل الدين وحقيقته والتوحيد من الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذه الممارسات الشركية الخطرة. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة أن الله إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليه، وهذا ظاهر جلي في دين الله عز وجل، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فلما حرم الله الزنا على سبيل المثال، حرم الله كل الوسائل التي تؤدي إلى ذلك من الخلوة والنظرة المحرمة والسفر بغير محرم وغيرها من الوسائل. لما حرم الربا حرم أيضا الذرائع المؤصلة إليه وغير ذلك من الصور. إذا كان هذه في قضايا تتعلق بالكبائر وكبائر الذنوب، فكيف بأصل الأصول ألا وهو التوحيد؟ فقد حرم الشارع كل ذريعة تؤدي إلى الوقوع في شيء من هذا الشرك، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. ولعلنا نستعرض شيئا يسيرا من هذه الذرائع التي سدها الشارع حماية لأصل التوحيد والإيمان ولإبعاد الناس عن الوقوع في شيء من براثن الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. والذرائع هي الطرق المؤدية إلى الشر، لأن الطرق على قسمين: طرق مؤدية إلى الخير وهذه تسمى وسائل، وطرق مؤدية إلى الشر وهذه تسمى ذرائع. فالوسائل، الطرق المؤدية إلى الخير تسمى الوسائل، والطرق المؤدية إلى الشر هذه تسمى ذرائع. وحديثنا هنا عن سد الذرائع الموصلة للشرك، لأنه رأس الشر وأكبر وأعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. ولا شك أن من أكبر الذرائع المؤدية إلى الشرك، وسبق أن أشرنا إليها فيما تقدم، هو الغلو في الصالحين، وخاصة عند قبورهم وأضرحتهم ومشاهدهم وما يسمونه بمراقدهم، حتى يتجنبون اسم القبر، لا يقولون، لا يقول مرقد فلان، ومعنى ذلك لغرس مفهوم أنهم أحياء عند الله عز وجل، يسمعون ويقضون الحاجات ويكشفون الكروبات وغير ذلك من الأمور، ولا يسمونها باسمها الشرعي وهي القبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا، ويقولون إنما هي مراقد، فكأنهم أحياء ولكنهم رقود في هذه المقابر نسأل الله العافية والسلامة. فتعظيم القبور والبناء عليها والتبرك بها هذا من أعظم الطرق والذرائع الموصلة إلى الشرك نسأل الله العافية والسلامة. وتقدم معنا فيما ذكرنا فيما سبق أن من ذرائع الشرك وأسبابه الظاهرة هو الغلو، وصوره مختلفة، وخاصة الغلو في الموتى عن طريق يعني ما يكون حول قبورهم وما يترتب على هذه القبور من بناء وأضرحة وغير ذلك من الأمور. وكما تبين لنا أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين كما تقدم في ما تقدم وحديث ابن عباس وغيره في أصل الشرك وكيف ظهر في قوم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الغلو أكثر ما يكون عند القبور. والأمة الإسلامية كانت في عافية من مظاهر الشركيات في القبور حتى يعني بعد القرون الثلاث المفضلة، وبعد يعني أن تولى زمام الأمة والقيادة بعض أصحاب البدع من الذين يعني لم يعرفوا الحق ولم يعرفوا التوحيد على حقيقته، وأصحاب توجهات في غاية الخطورة أيام الدولة العبيدية التي تسمى بالفاطمية ظلما وزورا انتسابا لآل البيت ولفاطمة عليها رضوان الله تعالى عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المحبة الناس لهم. فدخل تعظيم القبور من الباطنية الذين تمثلهم الدولة العبيدية والرافضة الذين كان لهم صولة وجولة، فلما حكموا البلاد بنوا هذه المظاهر وانتشرت على أيدي الصوفية بعد ذلك، وأصبح في كل بلد من بلدان المسلمين أوثان تعبد من دون الله عز وجل تحت مسمى هذه المقابر والصالحين. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى التنبيه إلى أمر في غاية الأهمية، وهي قضية زيارة القبور. يعني هل معنى ذلك أن القبور لا تزار؟ نقول لا، الزيارة مشروعة، لكن أيضا مما يدل على خطورة موضوع المقابر والحذر من تجاوز الحدود الشرعية في الزيارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأول العهد في الإسلام نهى عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام خشية ما يترتب على ذلك من الغلو في أصحابها، وهي مادة من مواد الشرك. فلما يعني قوي الإيمان في قلوبهم وظهر وأصبح التوحيد جليا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الزيارة، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكان النهي عن زيارة القبور لما لها من خطر على التوحيد. ثم لما تمكن التوحيد في قلوب المؤمنين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لفوائد مهمة جدا يحتاج إليها الإنسان في سلوكه، وهي ما سنشير إليها بعد ذلك بعد قليل إن شاء الله. معنى ذلك أن زيارة القبور على نوعين، منها ما هو مشروع ومسنون وله حكم ظاهرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الزيارة الممنوعة وهي ما كان فيها ذريعة للغلو في المقبورين وما يجر من ذلك إلى الوقوع في براثن الشرك نسأل الله العافية والسلامة. فالأصل أن الزيارة مشروعة بعد أن كانت ممنوعة، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. فإلى أن نعود أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. تكلمنا عن أنواع الزيارة، زيارة القبور، وهي على نوعين: زيارة مشروعة ومسنونة لحكم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة ممنوعة. فأما زيارة المشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حقيقة الملاحظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في موضوع زيارة القبور أن الفوائد منصبة أولا إلى الزائر أكثر منها إلى المزور، إلى الزائر أكثر منها إلى المزور. المزور لا يستفيد وينتفع من الزيارة إلا بالدعاء، والدعاء ليس مقصورا على الزيارة، بل إن تحري أماكن الإجابة وأوقات الإجابة وحالات الإجابة هو أحرى للإجابة من أن يكون الدعاء عند القبر. ولذلك فالملاحظ أن الزيارة منفعتها وفائدتها الأولى هي للزائر أكثر منها للمزور. أما ما يذكر من رؤى منامية وأنه يستأنس بهم المزور وأنه يفرح بهم وأنه ينتظرهم الجمعة، فهي هذه أكثرها لا يقوم على دليل صحيح. فالمتأمل للحديث التي أذنت بزيارة القبور وشرعت ذلك أنها تشير إلى فوائد تعود إلى الزائر، منها على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي هو الأصل معنا: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي، فهذه الفائدة للزائر، يتذكر الإنسان الموت وكفى بالموت واعظة، وأن هذا هو هذه المنازل التي يجب أن نسعى إلى يعني عمارتها والاستعداد لها، فإنها تذكركم الآخرة. الفائدة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: فإنها ترقق القلب وتدمع العين. ترقق القلب وتدمع العين، وهذه فائدة للزائر قلبه وعينه، وهذا في رواية الحاكم. اللفظ الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا، وهذا من حديث ابن مسعود في ذكره ابن حبان في صحيحه. والرابعة أنها تذكر الموت، وهذا عند مسلم، تذكر الأحياء للأموات. فنلاحظ أن فوائد الزيارة كلها منصبة على الحي الزائر، أما الميت فهو ينتفع بالدعاء. والدعاء عند الزيارة مشروع، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء. ودعاء نلاحظ أنه يعني مشترك بين للزائر والمزور، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فدعاء مشترك بين الزائر والمزور. لكن أن يخصص أو أن يشاع بأن من البر بالميت زيارة قبره، هذه تحتاج إلى نظر وتأمل كما هو ظاهر. والذي ينفع الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، هذا الذي ينفعه. أما مجرد الزيارة فمنفعتها للميت محل نظر، والله تعالى أعلم، والحكم هو النصوص الواردة في هذا الأمر. لكن المصالح والفوائد راجعة للحي بلا شك بصورة ظاهرة. هنا نعود إلى إلى إلى الزيارة الممنوعة وهي بيت القصيد هنا. والزيارة الممنوعة هي على نوعين، إما أن تكون ذريعة إلى الشرك ولا تصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله وهي محرمة، وذلك كالتمسح بالقبر والتوسل إلى الله تعالى بصاحب القبر والصلاة لله عز وجل عندها، وكذلك إسراجها أو البناء عليها أو الغلو في أهلها إذا لم يبلغ إلى حد درجة العبادة. فهذه من ذرائع الشرك وليست شركا، لكنها من المحرمات والذرائع الموصلة إلى الشرك التي لا تجوز. وهناك الزيارة الشركية والعياذ بالله، وهي التي يتجاوز فيها الزائر إلى دعاء أهل القبور، مدد يا حسين، مدد يا فلان، يا فلان، يا فلان، وهذا هذا هذا هو عين الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. دعاء أهل القبور، الاستغاثة بهم، طلب الحوائج منهم الدنيوية والأخروية، هذا هو يعني عين الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من هذه الذرائع المؤدية إلى الشرك. ففي حديث عائشة وعبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، يعني في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني ثوبا يطرحه على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. قال وهو كذلك في تلك الحال من آخر أيامه عليه الصلاة والسلام ومرضه الذي اشتد عليه، ذكر محذرا صلى الله عليه وسلم وسادا لهذه الذريعة التي يخشى أن يقع الناس في الشرك من جهتها، فقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله من اليهود والنصارى طبعا وغيرهم الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها مساجد. وفي رواية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني كان دفن في البقيع مع بقية الصحابة لكن دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، لو كان مع العامة لا اتخذ مكانا يتعبد لله سبحانه وتعالى عنده، فمن خشية المسلمين، وجاء في بعض الروايات لكن وإنما خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم فحذر من ذلك، أو أنه خشي الصحابة رضي الله تعالى عليهم فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الخوف، وبناء على ما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو هذا مما يعني ذكره، قال إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، حيث قبضوا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلا شك أنه يعني وأمثاله من الحديث التي حذرت من البناء على القبور واتخاذها مساجد، هذا فيه تغليظ من هذا الذنب العظيم وهو البناء على القبور والأضرحة تعظيما لها وتبركا بأهلها، وهذا من عدة أوجه منها في هذا الحديث والحديث الأخر التي يمكن أن يرد معنا بعضها أو يعني المفهومة المشهورة في هذا الجانب. أولها أن هذا التحذير كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا تنبيه للأمة ألا يقع ويغلو فيه صلى الله عليه وسلم كما غلت الأمم السابقة في صالحيها وأنبيائها، فيتخذ قبره مسجدا أو معبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا واضح فيه الإشارة إلى النهي عن صنيع ما صنعوا وما يترتب على ذلك من وقوع وذريعة للشرك، نسأل الله العافية والسلام. والأمر الثاني أن فيه كونهم ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع هذا الصنيع، نسأل الله العافية والسلام. والأمر الثالث كما سيأتي في الحديث التالي: أولئك شرار الخلق عند الله، الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم فتحوا بابا للشرك وذريعة من ذرائع الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كانوا يحسنون يظنون أنهم يحسنون صنعا بمثل هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا النهي الصريح عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقال لا تتخذ، وهو نهي صريح، ثم أكد ذلك بتأكيد آخر قال: فإني أنهاكم عن ذلك. هل هناك أبلغ من هذا النهي والتحذير من هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نلاحظ للأسف أن المسلمين يتجاوزون كل هذه التحذيرات النبوية ويقعون فيما كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف على أمته منه، نسأل الله العافية والسلامة. والنقطة السادسة هي التعليل بعدم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في القبور العامة، وهو مخافة أن يتخذ قبره مسجدا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر ظاهر في ما نحن بصدده. وهذا يجرنا إلى إلى إلى بيان ما معنى اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد على صورتين: إما البناء عليها فيتعبد الله سبحانه وتعالى عندها، أو التعبد عندها وإن لم يبنى عليها. إما بناء مساجد عليها، وإما أن يتعبد الله سبحانه وتعالى عندها وإن لم يبنى عليها مسجد. فالمقصود أن لا تتخذ مكانا للعبادة، سواء كان ببناء مسجد أو بغير بناء مسجد، فهذه كلها من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ذرائع الشرك الخطرة، نسأل الله العافية والسلامة وأن يحمي المسلمين من هذا الشر المنتشر الفظيع، إنه ولي ذلك القادر عليه. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، فإلى أن نلتقي نستودعكم الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن، خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. المبادرة إلى الندم والتوبة، وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبين معنا في الحديث والأحاديث بجملتها في خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم من أن يصنعوا ما صنعت الأمم السابقة التي كان ذلك سبب في هلاكهم، نسأل الله العافية والسلامة، وهو البناء على القبور أو اتخاذ القبور مساجد، أي مكان أماكن للعبادة وإن لم يبنى عليها. من هذه التحذيرات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله ويدعو الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا، والوثن يعني ما نصب للعبادة، أن يكون مكانا يعتاد للعبادة. ولذلك جاء في بعض الروايات يفسر ما يفسر هذا المعنى، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يتخذ عنده الشرك فيدعى غير الله عز وجل عند هذا. هذا من الحديث المحذرة من هذا الأمر الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما تصلون فيها. دل على أن من المؤكد من المستفيض من المعروف أن القبور لا صلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اجعلوا فيها جزءا من صلاتكم. ولذلك فإن السنة على الرجال أن النافلة تكون في البيت، وهي أفضل من النافلة في المساجد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه عليه الصلاة والسلام، وهذا تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني من المعروف المسلم المتعارف به أن القبور ليست مكانا للعبادة، فاجعلوا جزءا من عبادتكم وصلاتكم في بيوتكم وليست خاصة بالمساجد. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعتاد إليه من زمان أو مكان ويعتاد إليه الناس. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لأن الناس يأتون إلى القبر من أجل الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. فبين لنا قال: أبد، لا يلزم أن تأتوا من أجل الصلاة والسلام علي، لأنكم الإنسان في أي مكان إذا صلى وسلم علي فإن صلاته وسلامه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب سد الذرائع المؤدية للشرك، وهذا ظاهر جلي في هذا المعنى. هذا الحديث وما في معناه حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه أولا تحريم البناء على القبور لأنه ذريعة إلى الشرك، والأمر الثاني اتخاذها أماكن للعبادة للدعاء، وأنه أحرى بالإجابة من غيره أو لغيرها من نوع العبادات. الأمر الثاني تحريم الصلاة عندها وإن لم يبنى مسجد، واستثني من ذلك صلاة الجنازة فقد تصلى في المقابر لا إشكال في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبور بعض الصحابة الذين دفنوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، كالتي كانت تقوم المسجد فدفنت من غير إذان النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يصلى صلاة الجنازة فقط عند القبر. وفيه أيضا أن قصد القبور وتعظيمها أنه ذريعة من ذرائع الشرك، فلذلك يمنع من ذلك ويحرم تحريما قاطعا. ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا من أمر يخاف منه، لم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا إلا وهو يخشى أن من أمته من يأخذ ويجعل قبره وثنا، وهذه من سد الذرائع المؤدية إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. في هذا أيضا إن الدعاء عند القبور هو على ثلاثة أنواع أو قل أربعة. الأول أن يدعو الله سبحانه وتعالى للميت، وهذا يعني جائز ومشروع سواء كان عند القبر أو عند غيره، ومن المشروع الدعاء له بعد دفنه مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، والدعاء عند الزيارة، فهذا الدعاء مشروع، دعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم نعم. أما أن يدعو الله لنفسه ظنا أن الدعاء عند القبر أنه مستجاب وهذا صالح وولي وغير ذلك من الأمور فلا، فهذه الصورة الثانية أن يدعو الله عند القبر لمظنة أنه أحرى بالقبول، فهذا بدعة ولا يجوز، فهذا بدعة ولا يجوز. الصورة الثالثة أن يدعو بالمقبور ويتوسل إلى الله عز وجل به، بجاه فلان اللهم بجاه عبدك فلان أن تفعل كذا أن تغفر لي إلى غير ذلك، وهذا من التوسل بالمخلوق إلى الخالق، وهذا لا يجوز وهو بدعة أغلظ من التي قبلها. أما الصورة الرابعة نسأل الله العافية وهي أن يدعوها من دون الله عز وجل، وهذا شرك، يا فلان اقضي حاجتي مدد يا فلان، يستغيث به ويطلب منه قضاء حاجته، فهذا من الشرك نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الأحاديث النبوية في التحذير من الشرك وذرائعه ما ذكرته أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى، أو ما ذكرته أم المؤمنين عائشة عن أمهات المؤمنين أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن، قلنا إنهن ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أو الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. الحديث في البخاري. أم سلمة وأم حبيبة رضوان الله تعالى عليهم كنا من المهاجرات إلى الحبشة، من المهاجرات الأوائل، وكانت أم سلمة مع أبي سلمة زوجها الأول رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فرأوا تلك الكنيسة في أرض الحبشة وهي من ديار النصارى من قديم، الكنيسة تسمى ماريا، ورأينا فيها تصاوير، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأيناه وشاهدناه في تلك الكنيسة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة كما تقدم، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث هنا حذر من ذريعتين من ذرائع الشرك، وهي التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم. أولها هو البناء على القبور وتعظيمه، والأمر الثاني هو التصاوير وتعليق الصور. وأول الشرك إنما دخل على البشرية من باب الصور وتعظيمها، وهذا من للأسف مما يتساهل فيه كثير من المسلمين اليوم، وهو من الذرائع الخطرة على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر عن هؤلاء القوم محذرا ما كان فيها، أنهم كانوا يبنون على قبورهم أماكن للعبادة ويصورون فيها تلك التصاوير، فحذروا من فتنتين، وهما فتنة التصوير وفتنة البناء على القبور، نسأل الله العافية والسلامة. انتهى وقت هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.